Then we are יותר מקבלת את הכל לדעת, באמת יש לי כמה דברים, אני שואלה על זה. נתן לנו את ארבעי, נתן לנו את ארבעי, ותראה את זה. וכן מבטאים שבטאים, סופיר לבידסטרי, ומאסטרון פרנט. הם עשו לבית כי ביני קומת, כי ביני קומת, ביני קומת, מהאנש. אבל אם תקנו ביני קומת, חברים תקנו ביני קומת, יגמר אמרו ביני קומת, חברים תח. ובין קומת, נחברים תלו לתת חברים עם קומת, תחתי נפתן של תית, אמרו את זה נרדים, שתשמו, נתן לנו המרדים. זה לא מרדים דנהי, זה פריד פרדים. פרדים, זה לא כל זה, תחק מבית פרדים, לא מי פריד פרדים לתתים. אבל אדם מלהיט, זה לזה כלל, מעדת האבא רבית מולד, פפליקן, אמרו לפי שתמו, פריד פרד. גם מלהיט, זה מונסר לזה כלל, מעדת האבא רבית מולד, פפליקן, אמרו לפי שתמולד, פריד פרד. פריד פרד, פריד פרד, פריד פרד, פריד פרד, פריד פרד, פריד פרד, פריד פרד. אבל זה לא מרדים, זה נהי פרדים, על פריד פרדים. פריד פרד. הנה לאבא לו, ארגין הקומטן, תעשו דיוק Ardina Comerton, Sam Mosfer Frank, Amr Gina Comerton, and Sam Mosfer. With one of the Tahoe Abad, Amr Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, Sam Mosfer Frank, יפתח בין חדיר את הכל תרדן דיורנט במחידה. יאם יפתח תרבין וגם בלך תרופין, יאם תרבין זה יהיה נצאה את זה לבין רבין על כל מיני פתח. כתוב מה שנכתוב את זה, זה נאמר שמוני, אלא כנלתי שסטר, לסטר וגם פתח בלך תרופין דין. ובאי תרבין, תראה לי דין למחידה את זה לבין. יאם מחרות שכן את דין הכל, אלא יאם. משפט לא, בצלחת דינה, למרוך בר, لكن إذا نمر الأرضي كان سوق بسالج الجيش المستقبلي في اللور بار في الجومتن وفي الأبر بار وكان نمر الجين كان واحد ذكي أمي فبالتالي لما أقول إلا ما أقول أن في مستقبل سالجين اللي جاية في السبيس التأسيس أو التام أو التابع بالمفروض مش هلاقوا مصر وفين الجين إلا بين الجومتن الأرض اسمه مصر وفين الأرض ولما أطلع فوق شوية روح من بين الجومتن فنسان نمر الأرض وبعد كده يصير في الترم المريدين لأنه الترم المريدين مش موجود كله ولا مصر إنه مش محشرة كمان إنه مش مهمين إنه متفق إن الدين في الترم على سنة الترم تبين على الكتاب في الصفحة من فوق فكل الدين في دين إسماء نسير الترم تبين نسير هذه ولا نسير الترم تبين في البيت اللي تحت فيه تحت مين في مصر المفرين بين والبيت اللي فوق تحت مين الترم المريدين ولا اعتراض على ذلك مش كده يبقى في كل الدين في مين ولا بلا في الدين التركوز تردين الدين التركوز تردين في السبيل من واحد لستة بتاعت الإنسان أمامه والباقيين في بين الأولاد مصر في الحاوة مثلا متكرسنا أو في كده وكان في بي أرض اسمه أولاد الإنسان أمامه الأرض أسم شو كان فرين شكين سبيل البيجاكتري ومصر وفرين في هذا الكلام صدي الإنسان أمامه الأرض إذن الدين التركوز تردين لغاية البيس الثاني وبقيتهم من المصر وفرين طب لما ترجع الدين التركوز تردين توجدون بمين الاسبيس اللي تحت للمصر الاوكراني البيان والاسبيس اللي فوق الانسان امام الانسان اللي هو بين الموضوع مش مهم قوي المهم جدا جدا جدا الرد بقى اللي هم حاطين تختار تربيين ثمان سنين ده كان سؤال بس بخمس درجات عملت ثاني اللي هو بين ده على بعضها مش دي بس بين ده على بعضها الصفحه من تحت من تحت بس بس اللي احنا بنرجع له في الترم الثاني ونتكلم عنه المصير تختار تربيين احنا لو كنت النهارده رحت الصفحه دي ناخد الصفحه دي بقى جميل الصفحة دي تتذكر كويس قوي وبالتالي هنتفق مع بعض لان الصورة اللي درسناها مع بعض هو ثلاث اسئله يوز بريان هنتفق على الشورت تايمر ده سؤال انتبه لما الارض اللي خدناه المحاضره اللي فاتت ده سؤال والنهارده الجاي دي سؤال ثاني بس الحمد لله لو جت انت بوست النقط تبقى اول دفعه من 73 تلتحق في 19 نقط ونص يا دكتور كنت انا جاي بقول يا دكتور مهمين جدا يا ولاد انتوا ناخد الخطرين يا جماعه عشرة انما بالتالي لحظة صعب جدا بحط البريورتي لحاجة ومهما كانت قبل كده بذاكر الباقيين وبعد كده اوقف الحضارات زي ما انا عايز الاثنين اللي كانت انت بتذاكر كل حاجة بأحسن طبعا لو انت في شغال يبقى بالنسبة لنا تاني يا ولاد لما تتفرج في الجيل بقى يا عم سعيد عايزين الجامع عم سعيد معانا ابن القلم اسمه يقول المحاضرة مش بومبة الصبح هتبقى كل ده حلو يبقى ايه طارق كويس قوي. احنا عندنا نمره واحد ده ونمره واحد ده هيفتحوا فين؟ لما هم يوصلوا مين؟ للبريك الثاني اللي انا حكيته. زي ما انزل البريك الثاني وزي ما انزل البريك الثاني. يبقى كل فين نمره واحد في البريك بتاعه يرجع ويرجع تاني. وإذا روح البريك الثالث هنا وإذا روح البريك الثالث هنا. يبقى الواحد فرد كرسي الكرسي الثاني يمين أو فرد كرسي الكرسي الثاني شمال لازم تبقى نتيجة بلاد البريك الثالث. اتفقنا البريك الثالث اللي اتعمل مين؟ من وليد الليل مع مريض الأرض اللي هو السنة اللي رجع مع التقليد اللي عمل البريك الثالث والبريك الثالث. أول بوستير يمين أو أول بوستير شمال أول بوستير يمين أو أول بوستير شمال يوجد بين الليل وبين البريك الثالث. ريش الفارس الاسم ريش الفارس الاسم مين ريش مالاولين مين اولين اسمان يوزن مين ريش الفارس يوزن مين ريش الفارس اولين مين اسمان يوزن مين ريش الفارس. انا توصلت الثالث الرابع قالوا تاني والثالث الرابع يفتحوا بين اسمه سوبير انتركوس سوبير انتركوس يفتحوا بين اسمه ريش سوبير انتركوس. يبقى التاني والثالث والرابع الثلاث وزن مين يبقى سوبير انتركوس. التاني والثالث والرابع الثلاث وزن مين كده اسمه سوبير انتركوس. سوبير انتركوس سل سوبير ده اسمه بوستيرو انتركوس. وده بوستيرو انتركوس سل وده بوستيرو راح بين اسمه ريش سوبير انتركوس سوبير. يبقى بوستيرو راح بين اسمه ريش سوبير. وانا بكتب كده مره واحده سوبير كلمه وبوستيرو دي كلمه ثانيه انتركوس اسمه انتركوس. السوبير انتركوس كان اليمين يفتح القص بتاع القلب لازم يتعمل قص كده ويفتح فيه. السوبير انتركوس كان شمال يروح للبريك السبايس اللي انا حكيته. يبقى في فرق بين السوبير انتركوس كان يمين والسوبير انتركوس كان شمال. احنا في كذا السوبير انتركوس كان تتعامل من 2 3 4 حاجه بتعمل من 2 3 4 السوبير انتركوس كان يمين السوبير انتركوس كان يمين السوبير انتركوس كان يمين السوبير انتركوس كان يمين السوبير انتركوس كان يمين. اليمين يفتح فين والشمال يفتح فين؟ اليمين يوازن الارض بتاع الرجل فبيقدر بكده. اما الشمال يوازن اللفت بريك سبايس. يبقى لما نروح البلد ده فين ولما نروح واحد بقى ده فين بقى؟ واحد بريك سبايس واحد بريك سبايس لازم كده. قالوا طيب وبالنسبه 2 3 4 2 3 4 هيوزن السوبير انتركوس. طب السوبير انتركوس ده يفتح يمين ولا ايه؟ لو انت يمين هيوزن يمين لما كده ارض بتاع الرجل لو انت شمال يوزن يمين ولا ايه؟ بريك سبايس كويس. بقيت اليمين كلهم بما فيهم التركوز سل هنوزن الازايز وش كده ومو عشان الازايز الازايز الازايز. يبقى اليمين خلص. يبقى اليمين بتاعتها فين بتاعتها راح فين وفين وفين بقى؟ الاولاني راح فين وانتم صاحيين؟ الاولاني بقيت السفل والثاني والثالث والرابع قالوا ما هو كبير انت الكوز اللي يفتح في اليمين وحط الازايز. وبقيت اليمين كله توزن مين وين؟ الازايز في الشمال. أولاني بريك سبايك أولاني بريك سبايك 2 3 4 هيوزن مين ولا لما كده هيوزن الايه الصحيح انت كنت بريك سبايك مين اصلا الخامس والسادس والسابع والثامن يفتحوا بيت اسمه سوبيني هيمي الاي هيمي يعني نص نص كده سوبيني مزاجه ده ما تيجي من لفه الزرايق بيفتح في الازاي بتاعنا هيطلع اربع مرات بتاعت 8 الفين ده بنسميه ليه؟ سوبيريو هيمي ازاي؟ بنسميه ليه؟ سوبيريو هيمي ازاي؟ مين اللي عمل سوبيريو هيمي ازاي؟ الخامس والثالث والسابع والثامن. خمسه سته سبعه ثمانيه عمل بين اسمه سوبيريو هيمي ازاي؟ سوبيريو نص ازاي؟ سيمي ازاي؟ قالوا ده. عندنا في البطن في كدني كدني كدني كدني كدني ده بيطلع منها بين اسمه ليه سابينا الجيني الوريد الكلوي الايس يطلع منه يديله الهيمي ازاي يخرج زي الفران في هنا زي بس يخش يروح يفتح من الازاي دول فين؟ قالوا مين اللي بيفتح فيه؟ قالوا طب بص الشمال وال11 الشمال وال10 الشمال وال9 الشمال انت فتح فيه بتاع كوستر و9 و10 و11 و12 اللي هي بتاع كوستر لمين فين اللي طلع من تحت ده تميته؟ يديله الهيمي ازاي؟ يديله ازاي جوز طلع من اللفت منها دي؟ كنت عملت محاضرات بعض الحاجات على طول. دي لما ازاي كنت يخرج من الفريم. دي لما ازاي كنت يشرب يفتح الازاي دول فين؟ لان دي لما ازاي قالوا مين اللي فتح فيه؟ قالوا انت قصه للدكتور. والثاني راح ياخد اختبار. والعاشر ومين اللي مات الثالث. والثالث في الحاله دي مين اللي مات اللي سميته ليه؟ يديله الهيمي ازاي؟ مسؤولات يديله الهيمي ازاي؟ مسؤولات يديله الهيمي ازاي؟ سالتهم سؤال الاخير اللي انت صايد مره تاني نمره واحد ده فين صعب. طب بقى من الناس من حتى ثمن سوفي يرهيني أدايت وسط أدايت والتقنيق في يرهيني أدايت اللي يطلع من كده يوسف البيت بتاعها ركوا في الدافع تاكم تقايت لو انا حبيت اسمي واحد من ذات أرقام ده أسميه مزايد ولا ده أسميه مزايد من ذات أرقام قدر تحت التمييز هي مزايد وده الأدايت للنطر اللي تحت ده تسميه أحيانا اكسسوري هيمي ازايت ده اسميه اكسسوري ليه ده اسميه هيمي ازايت جوز كل اسميه اكسسوري هيمي ازايت البداية من تحت الازايت جوز الحداد فانا من تحت ومين اللي تعوه هو الثاني فجبتين ما يقول واحد اسمه ازايت جوز اللي جاب سميته هيمي ازايت جوز نص ازايت واللي عملته تاني هو الاكسس فمش حاجة ولا مرتبطة مع الناس تقولوا ده ولا ده تسمي ده مين سو في يوري ازايت جوز سو في يوري ازايت جوز لاصل مش كده لا لما مخي بقى بيحفظ كويس قال تحت والنزف هو اللي كان هي مزايد انه بدأ زي الازايد كان اللي تحت الطار واللي يعتبر بقى الزيادة هو اللي فوق انما عشان تدفع زي الفرق او تدفع بيه اللي انت عمرك بقى تدفع بيه كتير انما لو انت تاخد من الطار كان تحت ممكن ياخد لقب اسمه من غير كل شيء هي مزايد من فوق السماوات اكسسوا دي هي مزايد بس الشرط لا يبقى كان هي مزايد بين التحت صفحه مش هتفرق ممكن انا السؤال ايه كده سبسكرايب بص يوصل كده ليه الصور دي وين الفيلم ده بيقعد في الحته دي اخر صفحه فيه فيتامين دي تعرفوا بيتزا اسمها سوبر سبرين تعرفوا بس صعب جدا تعرفوا ايه سبرين يعني ايه مال سبرين ايه لا لا سبرين يعني ملهاش حل سوبر بتاعت السوبر يعني اعلى واحد فالفرس الروتين اللي تركبتها بين تسمى السوبرين بين الفرس الروتين اللي في اخر صفحه اخر صفحه اخر صفحه اللي تحت الجد الفرس الروتين اللي تسمى السوبرين بين سوبرين يعني ما فيش يبقى السوبرين بين دوت البين اللي ما فيش دايما اعلى واحد فيه كل يوم يبقى الفرس اللي جاي مش مكتوب الفرس ممكن يسمى متخيل مش عارف لا تخيل في الغلاف اعمل بس كده اول ما تصدق بقى عندنا ناس قلت لك الآتي من ناس الصعب كلنا نبقى صح كده بس مع الله كويس لو جبت واحد رقصه كده بصيت عليه من الجنب تبقى دراسه ما حد تفرح دراسه غالي قال له ليه؟ الراجل ده مش عارف يتكلم كده دراسه غالي كده هيعمل ايه يخرج من الصور هو خرج من الصور السنشور ده في حاجه اسمها النيكو فيرست ريت وواف الريفاتيت الريفاتيت كم الريفي قالوا هيت ونيكو تفرش الواف ونسيو انت لك عارف حاجة ونستنى الرجل من قدام عميس تقول ايه اول دي مش انت تقول تنسيس ولا جوا ولما ريفا الواف تستنى استنى قدام حاجة تسمع النيكو فيرست ريت وبعد ما استنى قدام النيكو فيرست ريت جيبني مارا قدام هو ماشي تقسمين قمة الفلور اللي هزوه في العيش كل بيت القطع ذلك وانتهى قدام زي دين أولاد في الجنة اسمه بريس باي جيم بتاعه بمارتين فرس بصير انت قلت تردين فرس بصير انت قلت تردين فرس بصير لقد لم تجد بريس فرس في الجنة بمص في الجنة بتاعه فهو سطر في الجنة أو سطر في الجنة الأولين راح مين في بريس فرس الأولين راح مين في بريس فرس والتاني والتاني راح مين في صدير انت قلت والعين مين عليك البعين شمال إذا دايمت أو من ذلك صدير أم فيه فلس طيب الأولين مش ازاي الكورس بتاعه الأولين ممكن انت تكون انت فيك حاجة الأرض راح في جهة فيه البين اللي راجع لأمريكا ورا خلاص جاب أبو الفقري أستند أستند قدام النيك بتاع تايرت فرد وبعد ما يمشي قدام النيك يطلع قدام الإيرت بتاع اللانش على الدوم الزبرور على الفم الزبرور من ورا قدام وفتح في أي دنيا ولا لما كده البريك السادس بتاعه لأن الدنيا اللي انت تستند كلها اللي هو عبارة عن فرد وسيل هو الصفين دي اللي هو من الولاد صفين دي اسمه أعلى دين بتاعه يبقى ده الفرد وسيل مشروع في أرض الصفحة بتاع والناس اللي هي كتابها ممكن تديني لفظ كده والناس اللي هي بتعمل كده مكتوب يا ولاد صفحة 32 لابريت بوكيل انت هتقول تبين فرد بوكيل انت هتقول تبين أسند البرانس بوكيل بتاع تاني غير ولاد فرد ريت وعلى كده الأرش الأرش يعني في القوس أحط البلور دوم إيه البلور دوم قمة البلور الإيبس بتاع البلور أعلى حاجة في البلور مع البلور دوم دوم يعني أخر اللي أعلاها سواء انت بروبوزنج بين الاسمين يا ولاد فيكس في اليمين في اليمين والشمال في اليمين يا ولاد الشمال بروبوزنج بين المشارك بتاع اليمين يمين شمال شمال يبقى الناس بتسال اني جدا يا ولاد لما كده فيرس بوستير انت كنت قاعدين عمل ايه فيرس بوستير انت كنت قاعدين استند قدام ليك بتاع تاني ليك يا ولاد فيرس ليك وعدى فوق مين البلور من ورا قدام وراح تحط البين اللي عندنا في الحته اللي هو يا ولاد فيرس لان هنا ده البين اللي اسمها بوستير انت كنت قاعدين اسمها ولاد بوستير انت كنت قاعدين عندنا بس فكرة التربية قبل ما نروح التربية كده لازم تاخد بالك هذا حد فينا ليه؟ ذاكر الدكتور مصر؟ اه قبل ما ديها كان ما نفس حاجة بس المهم عندي قبل كان ليها ريجيشن ما خدناهاش ما خدناهاش كده حد فينا لا ما فيش ريجيشن؟ يعني في نقاش وفي عرض اسمها بلاتيزما سمعتوا عن بلاتيزما ده ما فيش سبب سجلنا تحت جيش البيت وده اللي بيعمل اسمه لا ترى الكبرى في لا وعمل لا تفتين السلم وضعان كان جميل عمل لا تفتين السلم وضعان نهاية التكامليكت لو الأجنة يبقى لما تفتح حاجات دي لك انت تفتح صلاة جيدة لو تفتح يبقى مين اللي بيضطل بقى سين وفاس وعاد وطلع بتاعت بقى تحت جيش اللي بيسمع بلاتيزم لما خدنا بيت قلنا سبعتيش بفتح في كنتين باطل ده عبارة البيت والسنزر بينيك وعبارة البيت السلام وده بتصفة تذكرون في الوقت اللي ده كنا بتعملها في الحيوان بريد لده كارلوزة مش كارلوزة لا مش مش بريد لده ايه كارلوزة مش طبعا بريد لده ايه اللي حصل ده انا بتاكد كل البدء وكنت تنزل يا بنات فايدة والفايدة بس اتنين والسنزر بينزل على الزوء على الصفر كده بدل الوحيدة الحقيقية اللي انا بتتسوها على فكرة Thank you. ايه ولا ايه والله عندنا في ناس عارفين ازاي مخدين الثلاثه ثلاثه ده طريق واحد لو عملوا كده بتستنى دي يصبروا بتستنى بتستنى كورونا وتقول ايه انا بس انا بقى لازم فبالتالي الدكتور ده ما فيش تغيير انا مش عارف ما حدش حد اللي قلنا بينها وبين الترسل الجروب المتين الترسل الجروب بتاعنا عليه اللي دي كريتيشة بتاعتها كيفة ايه كريتيشة بتاعتها كوراتور كونتنس الترسل التاتي انت تتبص الترسل التاتي انت تتبص الترسل التاتي الحاجة اللي تتبص فيه الترسل بتاع بشرال التنينو اللي هو جزء الضحاية لقى النجم واللي بيلف حواليها ده يكون الريد او كده سبع كروميال اسمها ريد سبع كروميال عندنا في البيزيس انواع اسمه كاركتر مبين كاركتر مبين وليس مبين كاركتر مبين خصائص البين مستثمر في مدى الأهمية هنا بنقول مستثمر طبعا النهارده الدكتور بتاعك معانا في الدرجه ان شاء الله تعرف وهيبدا المحاضره بالكلام عن الامتحان والسيستم الامتحان وكل الحاجات فالمحاضره بتبقى كل دي مفيد قوي عليكم رغم ملهاش حل يعني نفهم جدا يا جماعه مش لازم كل الفرق اذا تعرفوا ايه يعني هتعرفوا ايه الفرق بيني وبينكم النهارده هتعمل كل الفرق ولا انتوا تعرفوا لما فرقت اقول لك ما هوش عايز انا مش عارف انا صرت اقول لك انا عايز بعد كده غير المحطة الأول نفتح المحطة طبعا طبعا جيدة ريسة نزل كلمة المحطة مش لازم درجة تشيل طبعا يعني الريس يعني كده بتشيل الشرطة هتشوف درجة كويس في والله كده مهندسين على صوت كده انا كنت اي الناس كانت بتقول بسرعه جدا خليه يقطع اعصابه بس بص ايه عايز بس طبعا التسليم وكده طبعا انا رايي برضه ان البيت ده جديد جدا جدا متلف وغرف اي خط تاني المهم انا رايي ان الكاركتر بالسكرين اللي هي الرقم بتقول ان البيت يو ار فيلينج هنا لارجر سايز اي ارش مش معنى بل ان احيانا البيت ايه ده مش عارف تطلع على الجزء الاول على الماركت بتاعي ده ايه الماركت بتاعي كده فلازم يبقى الحجم اكبر واكبر اكبر وبالتالي يبقى الشلات الزياده دي بتحصل ايه في البريشر ايه فده بتبقى النقطه الاولانيه ان حجم البيت يوجوالي مش شرط لا اكبر من حجم الاخر مش شرط لا ده النقطه الاولانيه بل احيانا هتعمل الاثنين النقطه الثالثه لو انت بتخلص من الذاكره مش شرط لا عشان مكتوب ايه في النقطه الثالثه لما كده مكتوب فيها ان عندي هنا كده البريشر في البيت اقل من البريشر في الارض الكلام ماشي قوي حط الاول تعريف فوق لوسط البين فانا مش فاهم بصراحه يورو جيمو دايناميك مش كام لا عشان البريشر اقل فالجيمو دايناميك بتاع الدم ماشي فوق فبدق على البين وبفتحها مش كام بقى الكلام ده ايه جيمو دايناميك كده بتكمل مش كام لا انا مش كام بقى انا عارف ان الناس كتير قوي عشان يفهموني لا اقل ما كنتش انا عارف ان زمان انا اتعلمت الموضوع ده مش فاكر في البريشر ان الباركت مظبوطه على بعضها قوي فلما الباركت ديت فك على البريشر بتاعتك لو وسعت لان هو الدم هو الدم مش عارف الدم انا بعد الدم رجع هو زي الدم اشوف كده لو ريت الاستشفاء بطلوع من الامعاء هتلاقي في حاجه الدم الرئه الطبيعيه ازاي مش فاكر ان ما حصلش بقى ايه وغيرت الدوره دي مش فاهمها انا اكيد هنتبقى في الحمد ورد زي ما قلت لك ان عشان دي متلاك دو تهتم بسيط الدايمين كان حرب الفاركتاين الدايمين كان هي حرب حرب الدم في البيت البطيئة ومن البطيئة دي بتاع الأوريدة فبس عايزها ما عرفش الموضوع المهم فتذكر لما تنش دم في البيت الفكرة الحقيقية اللي بتفكر وكانت مش قاعد أنا لسه أروح لآخر نقطة في الكريم آخر نقطة آخر نقطة في الكريم شايف بتاعي الأرض يكون فرضي البيت بتاعي فرضي أنا أقول لك ثلاثة مواجد مع بعض معاكم دلوقتي ثلاثة مواجد دول ان البين اكبر من الارض ونمره ثلاثه البريشر في البين اقل من الارض ونمره ايه الزبده كام نقطه اللي هي ان مفيش وسيطه في البين كده البريشر كويس كويس تبين دلوقتي الباسكت كده مفيش ضغط على الباسكت على البيت على الدم قوي تحكم بين دلوقتي البريشر بتبين تتغير والبيت ما بتعملش اولاد اصيل احط ثلاثة بول بوش النقطة الثانية والرابعة اللي هو مكان البيت يونس مفيش تبين تاني تحت جنب الشخص اللي متعطل لما تجيب بين دلوقتي البيت اتنين اولاد ارض يبقى ده النقطة الثانية يبقى مع بعض النقطة الثانية والرابعة الرابعة النقطة بقى تقول لك ايه ربنا يجيب نهاية المفروض حبة سنة اللي جيت تحط الانسان ربنا الكريم ده ايه اللي جه على الارض لقى البيت الرابعة رجع البيت على طول بتجيب الفطرة اللي هي تبقى منها خليته بدري وجيب الفلوس تفتح عمل نفس ده وخلى البيت كلها على ضرب الدكتور لو حد من الرجاله اكثر من المسلمين ازاي ساعه كده وبدون زلزله على نظام اللي بيجي من هنا او لسه باين دي حتى بين البيت كلهم بتاع في ناس بتوع بتاع في ناس بتاعي بتتكلم في البلدين وبالتالي البنت برضه ما اتحطتش في الصوره ده كله لو كانت سعر البوكه ما كانتش تجيبها لكن لو الصوره ده كله اتحطت في البيت كله نهار اخر يبقى عملها في السعر ولو كنت بتمشي على البيت لان ده بيبقى برضه مش كامل لا انا مش الطبع ده لما يكون بنمشي على ديك ثلاث كتاب جدا وبتمسك تشتغل تبقى انت لو الشغل ده كله تعمل كونتراكت عشان تقدر تعمل ايه في البيت اللي انت فيه يبقى ربنا خد البيت من مكان اتحرك في الكونتراكشن حطها في البيت اللي ما بتتحركش في الكونتراكشن عشان لو بنفض ده بروح مش لاقي من البيت الحد اول بيت اللي بنفض تيجي راجع لوحدك وتتجمع لوحدك وبيت الصوابع ترجع لوحدك تتجمع لوحدك وبالتالي البيت في الحاله دي بعيده عن الضغط الكونتراكشن ممكن تتحرك وبتحتاج لبعض ربنا عمل ايه ويطلع من كده خد الدين من الاماكن ممكن تدين الى اطراف الاماكن تبقى نمره 2 و4 نمره 2 و4 كانت حصلت لنفس المعنى طيب بس ما فيش بين مش جنب ارض اما تجيب بين دايما جنب ارض بمعنى ان دي فرشه الحق الحرب دي فرشه تحت الجنب ما فيش بين دي مش فرشه جنب ارض والدي دي فرشه فرشه جنب مين يا ولاد ارض تلت وتلت مش جنب كده يبقى دي نقطتين 2 و4 كانت حق انا حاطط 5 بوينت الفرصة الأولى إطلاق الحجم البيت أكبر من حجم الأرض. خلاص يعني هيمو داينامكس بتاع بلاد باشا الدولي فبشوف مدار البيت بيتوزعوا أكبر من الأرض وبالتالي أقدر أقدر تتجاهل نتيجة هذا الكلام إن أحيانا بلاقي ممكن يكون بيت بشكل. النمرة ثلاثة قالوا البيت الفرشة بتاعه ونمرة ثمانية قلنا البيت ما بتعملش أولاد قاضيش. يبقى في آخر نقطة قلنا كده بحاول أحط نفس البيت لأن ثاني نقطة تعيش فرق ما يقعدوش ربطة تبدا تعمله كده خلاص تتحفظ ربطة مش ربطة لا تقول لك ربطة تحط زين كلية يبقى النقطة الأولى والثالثة والثامنة حفظناهم مع بعض الثانية والرابعة بتلاقي الواحد كمان اسمه فايت كان الواحد فايت بقى الثانية والرابعة دي قالوا تبقى في شابين جمال تحجيل بين الأرض الجديد زين الجنة اللي في الأرض وجينا في البعض وفي الصور بتقول الزين اللي بتبقى متجمعة فين البيت لما كده على ظهر الفول مش كده على ظهر الجنة الشمس لا عم تتعرفش الضغط عليها في الجنة دي نقطة كده نكمل كلامنا بقى النقطة السابعة اللي هي الأمس الأخيرة قالوا ليه جين بيبقى فيها بعض الفيشن بيلي فور جينز سمول سايز جينز الفيشن سايز جينز الجينز الوسط جينز الحاج بيبقى فيها بعض والبعض دي جوا الجين تبقى هاي كارد هاي كارد بتعمل لها بروتين شورت جين يبقى الجينز الموجودة بتبقى عاملة كده والجينز اللي عامل كده اللي جواها كارد بتبقى عاملة كده مرسومة حلوة في الساق الشرطات دي كارد كارد كان شرطة أو بواب والبيت دي بيبقى فيه كارد تقطيع الدم بعض كده وبعد إن البعض دي تخلي الدم غير بيه درجة الدم لازم يرجع في اتجاه واحد دايما من بريف الرجل دي بتاعت الرص من بريف الدم فالبعض تقطع كده الدم جاي كده بتستخدم أبواب عايز يرجع في اتجاه كده يرجع كده بتستخدم الدم السكر وكل من الولايات خالص وبالتالي يبقى البيت اللي هي بيت جنب خارج ممكن يحتاج يعني تحط دم مش مسموح حميد الكافية الولاد لما كده أسهل ما بقاش لأن في طرق كان يتحرك الدم كده أما في جيم تلزين زي جينا كومت التعريبي كان ميديا الآن كده في جيم في اللور اسمه لون بالطفلة تعيش معاه في اللور كتير أوي جيم طول قمين بالطفل طلب الدم من تحت الفوق في حوالي 15 بال كل شوية تلاقي بال بال بال بال والبال دي كلها واحدة كده الدم يتحرك تلاقي الدم كده مش كده اللي بيحصل فيها دواجة رجلين أسنان حاجة اسمها دواجة تلاقي بين سنة أو كبر أو المهم يعني لو غلط البعض على في بيت بيننا بين بلا بعض مين الجنس اللي بلا بعض تيجي من فوق لتحت نصور حتى الراجل اللي لابس القطعه مش طبعا لو فتحنا دماغك هلاقي جوه حاجه اسمها الجيرو هاتر اللي هو الامر الجاي الجيرو هاتر دي بتحوط او رجله ماشيه فيها اسمها الجيرو فاين الجيرو فاين دي ديت المكتوبه فوق ديورا مصر بنير كومي الجامعية كان الثاني ديو ودي مديانة جينوس بلاس والجينوس بلاس ده كان بيمشي بسرعة جدا كنا نتخدم الوضع على الريق فما نبهين شكل في الفاضل خلص الديورا ساينس قلت من شوية من الديورا ساينس قال الهام العيني البيت بتاعتها اسمها أسكال أسكال بتقول بتوحين برضه الفاضل كان نفسي نزل الفوت تحت فلما نجي لهم فوق بتاعته لازم تحط نفسك في مكان حاجات اللي ما تعرفش تلاقيها جافة لازم تنتهي وعلى هنا كده راجل الله يرحمه استاذ فيكتور ليه قال لي خمس ساعات جافة حط ركز بعد كده خد انسان من راسه لبيت عمر حط ركز فيه مش هتنسى فيه فلما نجي لهم جوه الاسكال دي من العيال ديورا الخير ديورا الخير اللي بتاعتها دي جوه الجمجمه وبالتالي لما تبقى جوه الجمجمه بتحس ان شاء الله تحس ان ديورا الخير الفرديه ديو دمويه ديو ديورا بتقوم بالتربيه خير تاني ديو وجود هي عمليه من اولاد بعد كده يبقى دي نقطه مهمه جدا في وبعدين الراجل طبعا في سكرات فبيرد الراجل كويس ولا لا انا مش فاكر انا مش فاكر انا مش فاكر فين هو انا ايه فبالتالي لو الراجل ده في الموضوع ده تقدر تسمع انا ايه الراجل هو غير كده عنده ساينس اسمها ران ساينس اوكي ساينس كده او ساينس كده جوه المتكعب طب جوه عيني بتبقى في بنت اسمها استنى اي حد دي الاكل محدش موصلك كويس وده السن محدش موصلك وده مش جاب الحاجه ده الفل وده الكابل بتاعي دي هذا الكلام دي وانا مسحت الحوض بقى والحاجات اللي في الحوض وانا مسحت الدي بي ان التمرين ده وده اللور ليمب وده اللور ليمب قال ايه هبل ده لما انت من فوق الضغط بلاش نلاقي عندنا يور فاينل تو انت تصور على ليه؟ ده يبقى دي بقى الثالث اللي يكون قلنا بالثالث الثاني. تيجي تنزل بقى تلاقي قلبي كويس، صغير بين الكعبة مفهوم، كتير بين الكعبة مفهوم، يبقى ده صغير بين الكعبة وكتير بين الكعبة. القلب نفسه ليه بين اسمها كارديك بين، كارديك بين بتاعت القلب ما فيهاش. الرمز الاولاد ليها بالمونري بين، بالمونري بين ما فيهاش. الكابيتال الاولاد دي فرصه بين الوريد الباب مفهوم وهيبات البيض طلع منه ما فيهاش وفكره من الغلط. الحب مليان بين اسمها بيض البين اللي بينا تركت في البيض ما فيهاش. البين كمان جلسه بتصلي برضه ما فيهوش اولاد بعض البين. اخر حاجه بتفرق الاولى بتوصل من فوق لتحت البيض اللي حواليها عامله بينا تركت ار بال بليت. يبقى لما انت بتعرف بال بليت من مين اللي فات بال بليت اللي انت الطبيعي في الكتاب ليه؟ لو جبت من فوق لتحت مش هتنسى ان شاء الله. يبقى اول حاجه الجرام وقسمي الجين يورو تايم وقسمي الجين تحط سيف ليه تصير بنكاب ونصير بنكاب وقعد يتكور أس وغالب يتكور لأس نخط بصر ليه ليفر عنده ريبات الجين وبورتا الجين الوريد البادي والجين تتعب ونخط الجين تحت كاب كاب تحت تقول ليه الجين تكتير أو جين بجين أغلب والجين السنات الوضع والجين هذا الكلام جاء السنات الرجالة زي تحت العبود الفقري بقول تحت بينا سليكتس الهبل كميت او اذا ارقى بيع المعبود الفقري وكلها ارض بالد بالنسبه لغير بالد بالد بالد تحت هذا الوضع المحدث الحياة بالجيد في الدار البالد انه عمل الجيد بتاعي لا يبقى فيها بالد هذا الجيد لو بيت اصول شغال هنا كده ما تبقى كعبة تنزل نيجي بقى للسير حاجة اسمها تنزل فيه ايه كنت تنزل فيه بقى صفحة البيت الكبيرة اللي هو بدا الناس تبين لو جاب البيت فبدأ جابت جابتها خراب يسمح لها بالتباد عليها قال بسين الأماكن اللي عندنا في الولاد البنت اللي راجع بقى في الاخر اللي هي الارض بين اللي لما كل ده يحصل في ليبيا كلها تجدير لقصة كده في يفلس الصلاة الليلة كده بانش. طب قال لها ربنا يجي عن السبيل دي طب انت بقى فرص تقدر تستفاد الأحجاب مش تقول لأ عشان ما تنتقش بالمحرم إذا بقى تأتيت بس يغتشوا تقدر تقدر عليهم في الكتاب لم تم ايه الزيت اللي جابها ده يسموه زيت الزيت تسموه زيت الزيت الزيت مش محتاج اي تاني معاه مجال ليس لها فائده واضحه بس تقول ان ما بقتش محتاج الاستفاده اللي بتعمله زيت الزيت طبعا هو كان اربع امثله زي الفرصه المثال الثاني مختار بتاع الجمعه دي ده اللي بتعمله ده ايام دي صعبين شويه نقول مع بعض كده زيت الفخاخ بتاعتين الدين بيت كمان اللي هو الدين بتاعنا ده انت بتعرف ان انت بتدوس اللي هو الدين ده بشكل واضح جدا اللي هو الدين بتاع اي واحد فينا اللي عنده كده ده اللي هو الدين بتاعي اللي هو الدين بيبقى فيه ارض مختار قوي اسمه تمر الارض وربنا جه قال لي نحط دين اسمه تمر الدين فمطلع الدين في بلاد من فاشيه لو قريت دي فاشيه اسمه تمر الدين التمر الدين ده مش اسمه بالظبط ده مين يقدر بتاعه فاضي في شويه فاس اللي بيقول قالوا في الميزة ليه ده تبقى كبر الكليل لما انت بتلعب رياضة الدم هنا بيزيد او الدم اللي راجع هيزيد او طيب الدم ده لما يرجع فيه دم في الأرض يقول لا يوم يقطع على حساب حاجة اسمها كبر الكليل كبر الكليل دي فيها دهون وواحدة من الليمفيروس اسمها دي في جوال الليمفيروس وبالتالي في الحالة دي تبقى الدم يقدر لما هو لسه ولا تبان ده اللي بتحصل فعلا للدم بس شوف لا يعني انت زي الفل ده في دور 100% ده امثال صح اول وزيد البيت تبقى انت عارف ليه طالب جديد ده جديد في هذه الفكره اللي انت بتسميها زيد البيت ان انا جبت اللي هو لم حطيت لم صح حطيت الارض مع زيد وشيت واحد انا عشان الارض لما يغطيت كده انا يغطي جامد ولو ما كانش شيت واحد كان بين هنا ولو غيرت كده ما بقتش ما بقتش مؤثر انا عايز زيد النهارده اغطي بيه عشان احرك الدم فيه ارجع احسن لي ان هم مع بعض شيت واحد فرقة كده اجبار كانوا في سواحة مش شرط بقى هو تقام ذات الدين او مش عارف الاستبان مش شرط بقى في بارتنا مجد في النيك يوم ايه؟ في النيك في رأس بأي وقت دين لما تصدق واحد في ارض اللي دي خوف قريبت اسمه كما كارب الارض معايا بسانة زي جلربين بوجيت اسمه كارب الشيل قال ليه مخد السرحان مخد السرحان ده رأس الغاز بتاعنا مخد السرحان وانت الأمس لما انت كده ولاد بصيت لاي واحد فينا كده عندنا ولاد في الجبهه بقى ما خدش تصريحات الفنان العرض اللي عرض فيه ولاد في السنه عرض في السنه بتاعتي دي فقط كده قال في السنه بتاعتي عرض فيه ولاد قال في السنه لما كنت هنا معاكم في السنه بتاعتي انا ركبت فيها الفرد راب والسكن والسكن والفورس والفيرست وكذا العرض اللي عرض فيه ولاد كامل اللي عرض فيه نيو قبل ما تسميت كلاب خد السرحان كلنا علينا في قابلت الارض دي او اسمه كومي تعرف الارض كومي تعرف الارض واحد مين واحد في الارض كومي تعرف الارض ده جنبه بين سخين او اسمه انترنال زي كلاب بيش والاثنين كانوا بيعمل عليه كبر اسمه كبر ده زي ما يطلع كده تعرف الشيء تعرف الشيء تتحوطوا هما الاثنين لما تيجي تعمل بروتكشن تعرف الشيء دي هما الاثنين تلاقي بروتكشن شكله غريب قوي تلاقي كومي تعرف الارض ده هما ده كومي تعرف الارض وكيه جنب البيت لسه مين الكلمة زي البيت اللي كده ذا بروتكشن وبعدين الشيء الشيء بقى لحظة الأرض تخين أوي أوي أوي أوي أوي أوي فيري تيك وبعدين البيت فيري تيك طب ايه ربنا عمل كده فين عند البيت ومين أرض مع بعض الدنيا ولاد استفاد ايه دي التأمين لا دي دي ما فيش بيت موجود أنا بس جيت قلت للشيء يبقى صايع شوية عن ناحية من ولاد البيت وبالتالي اسمح للدين يتبادل على الحاجات اللي جاي بتدوس عليه شوية لما بتدوس ايه ده ده كتير كبير في الليل اللي جاي ده لو جبت شوية دي كويس قوي قوي قوي لما يجي هنا في رجل اي بني ادم في عمق فقري كده مخدر سرحان من الولاد مش بكتبها كولا ولاد مش بكتبها كولا وهكذا ده اللي بكتبها كولا في الليل اللي بكتبها كولا ولاد لما تدوس تدي لها سنة ثانية جابوا عضلات هنا كتير اول اسمها بريفر تبر مصر اسمها بريفر تبر كان بينه وكده يمين وشمال امامه كده اسمها بريفر تبر مصر البريفر تبر مصر دي الغطية الفاشة اسمها بريفر تبر الفاشة بريفر تبر الفاشة اسمها ليه بريفر تبر الفاشة البريفر تبر الفاشة دي تمشي مع الكلاب كده وتخش الاجزيلا ليه امتدادتين الاجزيلا دي يبقى ماشي قدامها مش وراها فلما تيجي ورا الجمع كده يخش الاجزله يبقى مش مجنون ورا اكتر من ثلاثه تكون ايه؟ انت من الاجزله دي لما تاخد الاجزله ليه قدام الكسر مش وراها؟ الاجزله مليان لوس ارجلر تيش لوس ارجلر تيش عايز كده ايه؟ فالدين هو ماشي انت جاي بتتخدم ما تقدرش تشتغل تاني. لو كانت حاطه ولا الكسر اللي ممتازه دي كنت زنقت على الحاجات اللي ورا، كنت لما عملت له ايه؟ يبقى كان الاجزله يمين لما تخش الاجزله بلاقي ماشي قدام الكسر بتطلع فيه بالكسر ولا يتفتح مره ثانيه. الفشل دي في الاكل الفشل اللي موجوده في الاكل دي مرتين بتكبر كولا بتعمل المصري بتاعها. الفشل دي بتمتد ورا كده ما تخش الاجزله. الطاقه دي في الارض اللي في الاجزله الارض ماشي ورا بيبقى ماشي ورا كده وماشي مع بعض دي ما تخش معاها الاجزله والفشل تنزل معاها قدامه كده. الدين بيبقى ماشي كده وينزل كده ويخشوا مع بعض اجزاء الارض والدنيا يا ولاد قدام ونفس اجزاء الارض اللي هتبقى والدنيا انما في الفشل كده عامل كده بالظبط انا كويس قوي. بعد الوقت لما حصل سرحان الاجزاء مليانه تاني لو البنت حبت تبان هتبان ده احسن من لما كده الفشل دي لو سلكت ورا الفشل مع الاصل كنت منعته من المكان. فدول برضه بتوع الاجزاء الاثنين لو رحت من الفشل ما بيش وتكبر فاشيه وده كل واحد يلبس كده. هذا البيت الصفحه من فوق كده قلت اول الجيل هي هي الفايت بيت حجاره كيلو بس يا اولاد بار

يبقى كده البلوريتين البلوريتين ده فيكتور على الفرايد زي كده فيكتور على الفرايد لازم كده فيكتور على الفرايد لازم كده فيكتور على الاثنين الريبريشن ادى يتم كده مش كده لا ده الريبريشن على الاقل دول بالظبط ولا اوسع تحت شويه قبل اوسع تحت شويه طب الريبريشن اللي انت عملت كده ده يعمل لي مين ده كده يفتح البيت انا لسه بص على انا عاجبني جدا فاكر الشطار بتاع الجنان الصراحه عامل جاي عامل بواحد كده بص رايح او لا كده قميص زي حتى فين الطبقه دي بتتعمل الطبقه دي بتتعمل مش صحيح دي بتتعمل من الناس اكثر مره تخيل ان دراعي ده هي برونكاي بين وجيت له قميص انا كده ريح حتى ده سؤال الطبقه اللي بتتعمل دي كلها بتتعمل طبقه ريح بس انا في 30 اولاد فرايح وهي بتيجي فرايح كده حاله على الاقل دول بالظبط كده انا دكتور هي عامله على واحد شويه العمل تحت الدم التانيين بالمريض يحصل ايه للبالون اللي جدا فاضي الاستبان تكبر ممكن ياخد من التنين من الموجودين بس الشغل ده التنين اللي موجود هنا ده ديز بيت مواليد ديز بيت محاضر تضحيط وبلا تزويد انا هقول لكم نصيحه يعني طبعا مش عارف يعني لو في واحد مثلا